فإن سوى 7 إلى 11 إلى 15 كله طيب، ولكن أدناها 3 مرات سبحان ربي العظيم ب80، سبحان ربي العظيم يعرف معناها ويفهم حروفها وكلماتها ماذا قال. وأما إذا ركعت هذا وش قال فيها، حتى هو بنفسه ما يدري، خلاص انتهى الأمر في الركوع وفي السجود. هذا لا، يجب عليه أن يبين الحروف والكلمات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، معناه يا الله يا رب أنت أعظم من كل عظيم، وأنا أنزهك من كل عيب ونقص. سبحان تنظيف تنزيه لله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما في الركوع فعظموا الرب تبارك وتعالى، عظموا الله، وأما في السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. الركوع مكان التعظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي القيوم، سبحان لا إله إلا هو، بأي نوع من التسبيحات عظم الرب تبارك وتعالى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما في السجود أكثر الدعاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذنوبك كلها مغفورة، وأي ذنب أنت تخاف منه يا رسول الله حتى تدعو بهذا الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن القلب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى من تقلب قلبه، وهل نحن أخذنا على أنفسنا أمان؟ قلبنا ثابت في مكانه لا يتعرك ولا يتزعزع ولا ينقلب، إيه وصبه صبت إسمنت. لا، علينا أن نخشى أكثر مما كان يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موعود به إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نحن لا، ليس عندنا خبر هل غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر أم لا، أم يحاسبون بها، ولكن نرجو الله عفوه ورحمته وغفرانه. أما كون يكون مطمئنين أنه غفر لنا، لا ما عندنا خبر من هذا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آية في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى قال له وعدا. وأما نحن لا، إذن علينا نحن أن نخشى من تقلب القلوب أكثر مما كان يخشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطمئن ونطمئن ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرزقنا الدخول في جناته جنات النعيم، وأن يرزقنا رضاه وعفوه. وهذا أما الركوع عظموا فيه الرب تبارك وتعالى، وأما السجود أكثروا فيه الدعاء وقامنوا أن يستجابوا لكم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعد قال له الركوع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تستوي قائما. وهنا للفقهاء رحمهم الله مسألتان، المسألة يقول إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، أيضا تقبض يدك على بحجة أن في الصلاة قائم واقف، مدام هو قائم واقف يجب عليه أن يكون هكذا، لأن في الصلاة يأخذ المصلي يده يضع يده اليمين على يده الشمال ولو بعد الركوع. وقول آخر للفقهاء رحمهم الله عملا بهذا الحديث، وإذا إذا رفعت ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي رواية حتى يعود كل عضو أو كل عظم إلى مكانه، يكون هكذا لا يقبض اليد، بل يكون هذا كمرسم اليد. ليه؟ لأن في إرسال اليد هذا يكون مستوي قائما، وكل عضو وكل عظم يعود إلى مكانه في الراحة. وأما في كده لا يعود كل عظم إلى مكانه، وهذا يتعوج من هنا وهذا يتعوج من هنا وهذا يتعوج من هنا، ما يستوي قائما حتى يعود كل ما مفصل إلى مكانه. هذا قولي الفقهاء، هؤلاء معهم دليل وهؤلاء معهم دليل. على المؤمن أن يعمل هذا مرة وأن يعمل هذا مرة حتى يكون قد جمع بين جميع الأقوال خروجا من الخلاف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر غير هذا أن السجود على سبعة أعظم، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على سبعة أعظم، ما هي سبعة الأعظم؟ اليدين بما فيها الأصابع الخمسة كلها، هذا عظم. اثنين، والرجلين أطراف القدمين كلها مستوية القبلة هكذا، ويكون واحد كذا واحد كذا، لا في ظهرها، والركبتين هذا صار كم؟ ستة. الجبهة مع الأنف، ولكن نرى كثير من الناس إذا سجد بجبهته وأنفه مرتفع من الأرض، وهذا لا يصح، كأنه يسجد من هنا كذا وهذا يكون مرتفع من الأرض، فهذا لا يصح، لا بد الجبهة مع الأنف. أو بعضهم يسجد مع أنفه والجبهة ليس على الأرض، وهذا كمان لا. والبعض كثير منهم نلاحظ يسجدون سجدة ورجليه من وراء واخر مرتفع عن الأرض، وهذا لا أيضا، وهذا لا يصح. فالواجب كل هذا يكون مستقبلا كبيرا. وفي حال القيام وفي حال السجود يكون الأصابع كلها متجهة لهم، في القيام أصابع الرجلين. كثير ما نلاحظ من إخواننا بعضهم هذا الرجل اليمين رأى أصابعه لهناك، والرجل اليسار رأى أصابعه لهناك، يجوها كذا، هذا لا، هذا راح له وهذا راح له، يكون إيه؟ يكون هكذا كذا، الرجلين يكون مستقبلا كذا. هذا بالنسبة للقيام والوقوف. وأما في التشهد في الجلوس أيضا أصابعه على فخذيه مستقبلا قبلة هكذا وكذا، هذا لا، لأن هذا راحلة وهذا راحلة أو كذا، هذا لا، هنا مستقبلا قبلة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بين السجدتين. وبين السجدتين هنالك دعاء مأسور وارد: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارزقني، دعاء جميل، دعاء طيب، ولكن كثير من المصلين لا يقولون هذا، إما تقليدا لعلمائهم ومشايخهم الذين لم يدلوهم على هذا وعلى هذا الخير، منعوهم من هذا الخير باسم يقول إنه على مذهب فلان أو على مذهب فلان، تقليد أعمى بلا سند بلا دليل. وقبل قليل قبل أذان المغرب جاء أخ لكم في الله هنا، هل هو الآن موجود هنا ولا لا، يقول إنه قرأت في كتاب فلان، سمى اسم الكتاب، إنه في صلاة الجنازة في بعد التكبيرة الثالثة في الدعاء على الميت يحرك أصبعه في الدعاء وهو يدعو على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. هل مذكور في القرآن هذا؟ لا. هل مذكور في الحديث هذا؟ لا. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك أصبعه أو أحد خلفاء الراشدين؟ لا، قول من الأقوال بلا سند بلا دليل. إن شئت خذ وإن شئت أترك، كما قال الإمام أحمد حنبل رضي الله عنه: خذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ من الكتاب والسنة. خذ أنت من الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فاترك. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل الناس يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا الخبر، أشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الناس داخل في كلمة كل الناس، حتى هو إمام مالك بنفسه داخل فيه. كل الناس يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا الخبر، أشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل إمام مالك رحمه الله عبد الله بن عباس، فقيه الأمة، حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتوا بمسألة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجاب على سؤال السائل هذا بآية أو بالحديث، إن كان آية من كتاب الله، وإن كان حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل قال: ولكن فلان وفلان يقولان بخلاف ما تقوله أنت. فلان وفلان سماهما، أي أبا بكر وعمر، أن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف ما تقوله أنت. غضب عبد الله بن عباس رضي الله عنه غضب شديد لم يغضب في حياته مثله، ثم قال القول المشهور عنه الذي ذهبت مثلا، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال الله وقال رسول الله، وتقول لي قال أبو بكر وقال عمر؟ ما قيمة قول أبي بكر وقول عمر عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قول الله تبارك وتعالى؟ إذا كان هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حق قول أبا بكر وقول عمر، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه من بعده رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين، فما قيمة قول بقيته قال الشيخ فلان قال الشيخ فلان، وقال الفلان في كتابه ألفه باسم كذا، وقال الفلان في كتابه الذي ألفه باسم كذا، ما قيمة هذا القول؟ لا شيء. سيبوه أتركوه في سلة المهملات، ارموه في سلة الزبالة إذا ما وافق النص الصريح. بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة وهو يدعو وهو آخر يسويها كذا، قال: أليس هذا يعمل ويعبد عملا؟ غير وارد. وبعض هؤلاء المؤلفين المساكين اللي جعلوا أنفسهم علماء وفي كتبهم قالوا: إذا قرأ الذي يقرأ القرآن إذا مر بآية السجدة وسجد ثم رفع رأسه من السجدة ويسلم وجوبا، ويسلم وجوبا. كلمة وجوبا هذا من أين أتى بها؟ من أين أتى بها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة السجدة بعد سجدة التلاوة كان يسلم؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يسلمون؟ هل بقية الصحابة ورد عنه منهم كانوا يسلمون؟ لا. سجدة التلاوة لا يشترط عليها حتى الطهارة، حتى الوضوء لا يشترط عليها. والدليل على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ابن عمر بن الخطاب من فقهاء الصحابة، أحد عبادلة الثلاثة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، أحد فقهاء الصحابة وأهل القرآن رضي الله عنهم جميعا، كان على بعيره وماشي يقرأ القرآن، فإذا به صار محصورا، أي بمعنى، ربما بعض الأخ ما يعرف كلمة محصور إيه، صار حشران حشران، ونزل من البعير اجتنب على الطريق فبال في الطريق ماشي ما فيش ماء يتوضأ أو يغسل يده ولا شيء، قام من بوله وركب البعير ومشى وهو يقرأ القرآن، ومر بآية السجدة وقرأ آية السجدة وهو على ظهر البعير وسجد على رأس البعير سواء متجها إلى القبلة أو غيره، سجد وليس متوضئ، وقد بال قبل ذلك بقليل ولم يتوضأ، ولم يسلم ولم يتوضأ، من أين أتى هذا الإنسان في كتابه؟ إذا سجد للتلاوة ورفع رأسه يسلم وجوبا، كلمة وجوب، كلمة وجوب هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة وخطيرة. عبد الله بن عمر لم يسجد لا وجوبا ولا مستحبا ولم يتوضأ، سجد على غير طهارة، وهذا يقول يسلم وجوبا. مثل هذا أخطاء كثير في بعض الكتب، مثل هذا أخطاء كثير في بعض الكتب، ولكن الإنسان الذي يريد الصحيح الثابت يتوصل إلى مرضاة الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحرى الدليل، لا يقول أنا حنفي خلاص وقاله الأحناف خلاص أمسك بالتمام، وإن كان المسألة هذا الذي هو ماسك بالتمام يوديها إلى جهنم خلاص هو حنفي يروح إلى جهنم، لا، عليه أن يتحرى. إذا كان المسألة صحيحة يأخذ به، له دليل من الكتاب والسنة فمرحبا، على الرأس والعين، فلا لا يترك. كل الناس يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمرنا وربطنا ربطا محكما قويا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لم يقل إذا قال الشافعي شيئا خذ به وافتي به، إذا قال أحمد الحنبلي إذا قال شيئا خذ به وأفتي به، إذا قال مالك قال شيئا خذ به وأفتي به، إذا قال أبي حنيفة إذا قال شيئا خذ به وأفتي به، لا، إذا كان صوابا، إذا كان لقول هؤلاء الأئمة، أنا ليس معنى كلامي هذا يعني تنقيصا من حقه، لا والله، لا والله، أشهد الله ثم أشهدكم إني أحبهم كلهم، أساتذتنا، مشايخنا، علماؤنا، سلفنا، لولا اتباعنا على كتبهم، كتب هذا وكتب هذا وكتب هذا وكتب، من أين لنا هذا الكلام الذي نتكلم؟ من أين لنا الاقتدار على الكلام هذا؟ كلهم أساتذتنا، كلهم مشايخنا، رحمهم الله رحمة واسعة، وحشرنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكن المفتي إذا أفتى واجتهد وأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، فلنا أن نتبعه لأنه أصاب ودليله واضح. وأما إذا كان المجتهد اجتهد وأخطأ ولم يصب فله أجر واحد، أجر إيه؟ أجر الاجتهاد بس، أما الخطأ لا. وإذا خطأ في فتواه هذا وهل علينا نحن نتبعه؟ نقول فلان قال كذا، لا، هو أخطأ، هو أخطأ وخطأه واضح وعلينا أن نتبعه اتباع عمياني؟ لا، ليس علينا أن نتبعه ما دام هو خطأه واضح. هذا هو الإسلام، هذا تعاليم الإسلام، علينا أن نتعرى صحيح، أن ندقق في أمور ديننا، هذا ديننا وإسلامنا، وبهذا نرجو رحمة الله وغفرانه، وبهذا نرجو رضا الله تبارك وتعالى عنا. وأما نمشي عمياني كذا، إيه الناس هذا فلان سوى كذا وأنا كمان أسوي كذا، فلان شفته سوي كذا وأنا كمان أسوي، لا، هذا خطأ، هذا لا يصح. ثم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم جلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا السجدة الثانية، ثم ارفع حتى تستوي قائما في الركعة الثانية، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في مثل الركعة الواحدة صورتها قيامها وركوعها والرفع من الركوع والسجدتين والجلسة بين السجدتين وكل ذلك علمه ركعة واحدة، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في جميع الركعات في جميع الحركات يعمل بها. هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل المعروف بمسيء الصلاة. وهل نأخذ من هذا عبرة؟ وهل نأخذ من هذا درس؟ وهل نعمل ونقتدي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يدخل الدرس من الإذن هذا ويخرج من الإذن هذا ويمشي. وإذا قمنا إلى الصلاة نصلي كما كنا نصلي أول بالإهمال والتساهل وعدم المبالاة وعدم الاهتمام وخلاص. والدرس راح فين؟ الله، إن لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها بالجماعة، لأن الجماعة للرجال، أما النساء فلا، أما النساء فلا، فلا تجب عليهم الجماعة. وإذا جوا المسجد وحضروا الجماعة وصلوا مع الجماعة إن شاء الله صلاة مقبولة وطيبة، ولهم ذلك. حتى صلاة الجنازة إذا جاءوا النساء المسجد لأجل الصلاة، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، ثم وضعت الجنازة بين يدي الإمام، قاموا الناس يصلون الجنازة وهم أيضا قاموا صلوا الجنازة مع الرجال، لهم بذلك أجر. أما من البيت عمدا يقول والله فلان مات أنا أروح أحضر الجنازة أصلي عليه، هذا لا، هذا لا، ليس على نساء صلاة الجنازة ولا حضور الجنازة ولا حضور المقابر أبدا. حضور المقابر فلا، لأنهن ضعيفات، ضعيفات العقول، ضعيفات الأفكار، ضعيفات الإيمان. وإذا وجدوا الجنازة وخاصة إذا كان من قرائبهم، إما زوجها أو أبوها أو ابنها أو أختها أو أمها أو كذا وهكذا راحوا فيها، هذا من علامات الضعف، الضعف في الدين، الضعف في الإيمان. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء، وفي أيامنا هذا ولله الحمد مع توفر وسائل النقل الصوت المكبرات، الذي على كل منارة في كل مسجد 4 مكبرات، واحد موجه هنا، واحد موجه هنا، واحد موجه هنا، واحد موجه هنا، المؤذن يؤذن أسفل عند المحراب وصوته من 4 المكبرات هذا إلى 4 جهات الرفعية. بعيد، من الذي يدعي يقول أنا لم أسمع الأذان؟ إلا إن كان في قرية، في خلاء بعيد، لا منارة ولا مكبر، هذا معدوم. نعم، وأما في المدن، في جميع المدن، في جميع القرية ولله العدل المساجد، فإذا في كهرباء فيها المكبرات وفيها الأذان ويسمعون. أي عذر بعد ذلك يقول إن لم أسمع؟ من سمع النداء وهو يسمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة عنه، وإذا سمع النداء في بيته وهو جالس ثم قام صلى في بيته فلا صلاة له، لأنه ما أتى المسجد، لأنه ما صلى مع الجماعة. وأما الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 وفي رواية ب25 درجة، وهذا قالوا شراح الحديث هذا له حالات، مسافر، مسافر يسافر في الطريق في الخلاء لوحده ماشي، جاء وقت الصلاة ما في مسجد ولا جماعة، توضأ وصلى أو ما عنده ماء أيضا تيمم وصلى، فصلاته هذا صحيحة، ولكن هل بدرجة الصلاة الذي صلى مع الجماعة؟ لا، ينقص من ذلك 25 أو 27 درجة. أما في بيته يسمع النداء يصلي في البيت لا، فلا صلاة له مطلقا، لا جزء من 25 ولا جزء من 27، لا صلاة له مطلقا مرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، لم يقل إن صلاته بجزء كذا وبجزء كذا، أو تقصر ينقص ثوابه أو حسناته أو لما قال هذا، نفاه كليا، قال فلا صلاة له، ثم قال إلا من عذر، إلا من عذر. وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، خوف من لص، من عدو، من سبع، من نمر، من حنش، من داب، من أسد، مثل هذا مرض، مرض منوي غاية وقعد لا يستطيع يقوم على رجليه قدرا من أن يمشي، هذا المرض خوف أو مرض، فإذا كان كذلك نعم هذا عذر يصلي. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنا رجل أعمى كما تشاهد كما تشوف كما ترى، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي أحد، لا خادم ولا ابن ولا أخ ولا أب ولا كذا ولا كذا يمسك بيدي يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام أي الأقارب والحيات، وبين بيتي والمسجد واد ونخيل أي مكان بعيد، مدينة أيام زمان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد هنا وبيت النخل هناك والباب كله واد ونخيل، ما في بيوت ما في عمران، والآن إلى فين؟ وصل إلى جبل أحد العماير، ومن ناحية الغربية وصل إلى دير علي، كل هذا عماير والحمد لله، هذا من نعم الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نقوم بواجب الشكر على هذا. واد ونخيل، هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سمح له من قبيل العطف والرحمة والشفقة بحال هذا الإنسان الأعمى، ليس له قائد يقوده، وبيته بعيد، وبين بيته ومسجد حفر، واد ونخيل، وأقارب وحيات، سمح له. ولما ولى دعا، قال تعال تعال، لأنه غاب عنه، غابت عنه كلمة لم يذكرها إلا بعدما ذهب، قال تعال تعال، هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم أسمعه. قال فأجب، فأجب، وفي رواية قال لا أجد لك الرخصة، ما في رخصة، ما دام تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجب. ما معنى حي على الصلاة؟ حي، قم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة. ومعنى حي على الفلاح هي قم إلى السعادة، إلى النجاح، إلى الفلاح، إلى السعادة الأبدية. والآن مع الأسف يسمعون وهم جلوس في المجالس، إما يفسفسون أو يلعبون ورق أو دومنة، ويقول المؤذن حي على الصلاة، حي على فلا رجل على رجل جالس، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يلعب حي على الصلاة، حي على الفلاح، ودع لهذا معنى حي على الصلاة، حي على الفلاح، إذا سمعنا حي على الصلاة يقوم إلى الصلاة بسم الله. لذلك أوجب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء المؤذن إلى كلمة حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذا؟ حي على الصلاة وأنا جالس كذا، حي على الصلاة، أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بسم الله، يعني أستعين بالله تبارك وتعالى، لا حول لي ولا قوة لي، إنما أستعين بحول الله وبقوة الله، وها أنا ذاهب إلى الصلاة. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي، إنما أستعين بحول الله وقوته في إدراك الفلاح مع الجماعة. حي على الفلاح، هذا معنى. ومعنى حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو ذاهب. بعدين أصلي. لا لا يا إخواني، لا يا إخواني، علينا أن ندرك الصلوات مع الجماعة، وخاصة الفجر والعشاء، إنهما تركهما علامة النفاق، والمحافظة عليهما علامة الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في في جماعة فكأنما قام نصف الليل إلى نصف الليل وصل في صلاة العشاء مع الجماعة نصف ساعة، ومن صلى الفجر مع الجماعة فكأنما قام الليل كله وهو نائم على فراشه، لكن حصل الأجر والثواب والحسنات. أليس هذا ربحا؟ أليس هذا مكسبا أخرويا؟ أليس هذا له لنا درجات عند الله تبارك وتعالى؟ علينا أن نطمع بهذا. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم في إسناد صحيح. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى، هذا خلاص انتهينا منه، وفي آخره قال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم.